سمعتوني شيخ؟ باسم الله مرحبا. اخوانا نذكر انفسنا الله يجزيكم خير ان هذه المجالس لها اداب، يعني اذا امكن لا احد يجلس في هذا المجلس الا يكون متوضئ. أمكن أن تعظم هذه المجالس بحسن الملبس وبحسن الطيب والتطيب، كما علمنا علماؤنا أن هذا المجلس مجلس قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتذاكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحتاج منا لأدب ويحتاج منا لتقدير وتعظيم. فكلما قدرت وكلما عظمت كلما ربنا جل جلاله عظم الدين والإيمان في قلبك. محمد وباسم تفضلوا لهم شيخ، تفضلوا رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا العلم ورد إلينا عند حاجتنا إليه. اللهم زيننا بالفهم، اللهم وفقنا للعمل، اللهم وفقنا للتطبيق والتبليغ يا رب العالمين. أما بعد، وصلنا أيها الأحبة في الله إلى الحديث 20، ونكون بذلك إن شاء الله عز وجل تقريبا قد انتصفنا بهذه 40 النووية. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين، الحديث 20، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. جزاك الله خيرا. أيها الحبة في الله، هذا الصحابي الذي يكنى بابن مسعود رضي الله تعالى عنه واسمه عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري، وهذا طبعا يعني من الأمور التي تدلنا وتذكرنا بكيفية نسبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أولا، التكنية كانت دائما تقدم على الاسم، لأنه قد يشترك في نفس الاسم أكثر من شخص، فالذي يفرق بين هذا وذاك الكنية، فكنيته ابن مسعود أو أبو مسعود، فهذا يعني مما تعرف عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اسمه عقبة ابن عمرو الأنصاري نسبة إلى إيش؟ للأنصار. البدري نسبة أنه من أهل بدر رضي الله تعالى عنهم، وهو من الصحابة الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، ما يأتينا من الأنبياء الذين سبقوا نبينا صلى الله عليه وسلم، شو حكم الأمور، أقوال، أفعال، أحكام التي شرعت للأمم السابقة والتي وصلت إلينا بسند صحيح، كيف أتعامل معها؟ نرجع الدليل، إذا كان يوافق الدليل نأخذ فيها، إذا لا يوافق لا نأخذ فيه. تمام. ما وجد في دليل نشوف إذا نشوف العلماء كيف رجعوا. تمام. حدا عنده بعد جواب آخر؟ نعرضها على الميزان. في عندنا ميزان. الميزان هو الكتاب والسنة وكلام علماء الأمة. إذا وافق هذا الكلام ما جاء به نبينا العدنان عليه الصلاة والسلام من أحكام فنأخذ به، وإذا خالف ذلك فنرده، وإذا لم نجد شيئا يوافقه أو يخالفه فنأخذ به على سبيل الاستحسان. لذلك التعامل مع ما يسمى بالإسرائيليات، أظن ذكرناه في مادة سابقة إذا مذكرين بالتفسير، أنه نتعامل مع ما يأتينا ويرد إلينا من أخبار عن بني إسرائيل بهذه الطريقة، لا نصدق ونجزم ولا نكذب ونجزم. وطالما أنه لا يوجد في شرعنا ما يخالف هذا النص الذي جاءنا فلا بأس بالاستئناس به، ولكن هذا الحديث يختلف أمره أننا نصدقه قطعا لأنه ورد إلينا بحديث صحيح. شوف رواه البخاري، وجابوا الإمام النووي رحمه الله في ذكر الأربعين. طيب، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد بما كان يقال في الأمم السابقة. طيب كيف وصل إليهم؟ اليوم الحكم يا أخواني في الله بتنتقل من جيل لجيل، بتلاقي واحد كبير بقول الله يرحم بيي كان يقول كذا وكذا، بقول لك مثل عامي. لو هذا المثل العامي مأخوذ من جيل قبله، وبتلاقي فعلا في أمثال بتتناقل عبر الأجيال من جيل إلى جيل، وهنالك حكم وهنالك أقوال وهنالك أحاديث كان يقولها النبي، وإذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنتقل من جيل إلى جيل، خاصة إذا كانت حكمة وإذا كانت قصيرة، لأنه دائما الكلمات الطويلة لما تحفظ، أما الكلمات القصيرة التي فيها حكمة وعليكم السلام ورحمة الله فكانت تنتقل عبر الأجيال. فلذلك بتلاقوا هذه الكلمة مكون تقريبا من أو هذه الجملة من ست كلمات، هذه الست كلمات بالمبنى قصيرة، لذلك حملت عبر الأجيال من جيل إلى جيل، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، أي وصل إليهم، وصل إلينا أهل مكة، وكان أهل مكة هم أهل تجارة وهم مرجع القبائل في الجزيرة العربية، فكان يأتيهم الناس من كل مكان، ويعني الناس دائما تحمل معها هذه العبارات. أرجو شيخ ما حد يعلو رلاته، كان دائما الناس تحمل معها هذه العبارات، العبارات التي فيها حكم والتي فيها يعني دلائل بليغة وعميقة، فكان الناس يعني يتورثها. ويستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول كلمة من عنده، أن يقول جملة من عنده، أن يقول حكمة من عنده، ولكن من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسب الكلام إلى أهله. واكتبوا هذا يا إخواني في الله، بركة العلم نسبته إلى أهله، بركة العلم نسبته إلى أهله. يعني تجد اليوم الإخوة الطيبين الأكارم الأفاضل يقرأ شيئا لعالم، لداعية، لفقيه، لمحد يعذر الله عشان نشوفكم، عشان نشوفكم بنزلوا بكتاب. وهون الطم الكبرى طبعا إذا نزلوا كتاب، على صعيد الشباب تلاقيه بنزلها عنده على موقع التواصل له سواء كان فيسبوك ولا كذا. البركة في العلم أن تعزوه إلى أهله، شأنه والله أنا أنقل فقط بمجرد أني نقلت أو حتى يقال عني أني كتبت، لا يمكن. إذا بتقول له فكفك للعبارة وسلنا إلا مش فهمانا، هو أحنا مش فهمانا بكون أحيانا بس عجبته، بس هو إذا تسأله عنه هم مش فهمانا بس هم ينقلها. لا، الأصل أن تنقل، نقل العلم مطلوب، أن تحمل العلم قد تحمله إلى من هو أوعى منك، رب مبلغ أوعى من سامع، ولكن بركة العلم أن تنسبه لأهله. والطمات كبرى وين بتجي؟ بتجي بالكتب، عندما تجد كتابا للأسف صاحبه أخذ ما فيه معلومات من غيره من دون أن يعزو الكلام إلى صاحب الكلام، هذا اسمه أمانة علمية، هذا اسمه خيانة في الأمانة. والخيانة في الأمانة العلمية تنزع البركة من صاحب هذا العلم، لذلك تلاقي العلم ما في بركة. سواء العلم اللي موجود في الكتاب أو غير ذلك. لذلك العلم العزو علم مهم. شو العزو؟ أن تعزو الكلام إلى صاحبه، قال كذا وكذا في الكتاب الفلاني، قال العالم الفلاني، بتتبرأ من حولك قوتك حتى لا يظن الناس أنك أنت من تؤلف الكلام وتكتب الكلام. فكلما نقلت كلاما يعني انسبه إلى أهله وإلى صاحبه، فهذا من بركة العلم التي تسبب لك حفظ العلم، والتي تبعدك عن الخيانة في العلم التي تسبب لك الإثم والعياذ بالله. قال طبعا بالنسبة للشرائع يا أخواني في الله، شرائع التفصيلية للأمم السابقة وما جاء عبر الأنبياء كلها نسخت، والأمور الإيمانية الأمور العقدية كلها بقيت كما هي، لأن الأنبياء عقيدتهم واحدة ودينهم واحد، ولكن الشرائع تختلف من ملة إلى ملة، تفاصيل الصلاة والصيام والحج، تفاصيل أحكام الطعام والشراب والمحرمات والمباحات والواجبات والفرائض، تفاصيل الأحكام المتعلقة بالزواج والأولاد والنكاح والطلاق وغير ذلك، هاي بتختلف من أمة إلى أمة حسب حال الأمة والحكمة الربانية في التعامل معها. ولكن الأصل في الأديان كعقائد أنها واحدة، وكأخلاق ومعاملات كلها واحدة. فهذا الحديث في باب المعاملات وفي أصل المعاملات، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا نقلا عما قاله الأنبياء من قبله، قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. شو يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يا أخواني في الله؟ هنالك أصل للأخلاق، هذه الأخلاق هنالك خلق ينبع منه الأخلاق، هذا الخلق هو خلق الحياة. عشان قال العلماء إذا فقد في حياتك الأصل فلا تسألني عن الفرع. الأصل في الأخلاق الحياء، فإذا وجد الحياء لن تجد غيبة ولن تجد نميمة ولن تجد نظر لحرام ولا أكل لحرام ولا غش ولا كذب ولا بهتان، لأن الإنسان يخجل عنده حياء. وما هو الحياء يا إخواني في الله؟ الحياء هو خلق جعله الله جل كيف؟ كيف ربنا تعالى عنده حياء؟ أولا نثبت ما أثبته الله لنفسه في الحديث، إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفا خائبتين. طيب الحياء الذي أعرفه أنا بالنسبة للمخلوقين والبشر شو هو؟ هو عبارة عن إحمرار في الوجه، هو عبارة عن عدم القدرة عن التعبير، فيعني أخجل مما حدث فأعرض، هذا نظر لذهني للمخلوق. فإذا نسب هذا الخلق إلى الله جل جلاله ماذا أفعل؟ أفوض العلم بذلك إلى الله، أثبت أن الحياء صفة ثابتة لله جل جلاله، وأفوض علم حقيقتها إلى الله جل جلاله، وأسأل ما مراد تعالى من ذلك، أن الله تعالى سريع الاستجابة لمن رفع إليه يديه، كباقي الصفات، إن الله يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله، إلى غير ذلك من الصفات التي نسمعها. فإذا دائما يكون عندنا أصل من أصول التوحيد والعقيدة، وهو تنزيه الله جل جلاله عن تشبيهه بخلقه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل. الحياء هو قمة الخجل. لا، الخجل أنواع، منه ممدوح ومنه مذموم، ولكن قمة الخجل الممدوح هو الحياء، والحياء هو أصل ويندرج منه، يعني هذه إذا بدنا نسميها شيخ مصطفى يعني مفردات لغوية، يعني اشتراكات بالألفاظ المقصود منها المعنى المراد. تمام. وبالنسبة للحياء عند النبي عليه الصلاة والسلام، من بذكرنا بنص متعلق بالحياء عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، عندما غطى قدميه صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا عثمان، وقالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تغطي قدميك، ودخل عمر فلم تغطي قدميك، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ وعندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاته قالت عائشة رضي الله عنها: إيش كان؟ كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. شو العذراء في خدرها؟ العذراء هي الامرأة أو هي البنت عندما تكون في أول ليلة من ليالي زواجها وتكون في غرفتها مع زوجها، كيف يكون حياؤها؟ فعائشة رضي الله تعالى عنها حتى تقرب بنا الصورة قالت: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ويا أخواني في الله، وهذا يمكن ذكرنا سابقا بخطب وغير ذلك، اليوم واعذروني في الكلام، هذه الصفة قلت، وقلت عند الملتزمين، وقلت عند غير الملتزمين. قلت عند غير الملتزمين أنه قبل كنت تشوف فعلا في مظاهر غير دينية، في غير حجاب، في عدم صلاة، وهذه طامة مصيبة، بس كنت تشوف حياء. كنت إذا كشيخ أو رجل كبير تكلمت مع شاب يخجل ويستحي ويغض طرفه. كانت البنت إذا يعني مشت في الطريق فكلمها شاب يمكن دينها بسيط وضعيف، بس كانت تستحي وكانت تخجل، كان يحمر وجهها. اليوم يا أحبابنا في الله، عند الشباب وعند البنات، حتى الشاب اللي ما كان ملتزم كتير، كان إذا وقع بحرام والعياذ بالله، إذا بيعرف له بنت أو غير ذلك، كان يتخبى ويستتر ويخاف أنه يفتضح. اليوم وسائل الإعلام اللي خلت الشاب يتجرأ يتصور مع بنته وينزل صورته على وسائل التواصل، وخلت البنت تتجرأ تتصور مع شاب وتتجرأ ترد عليه ويرد عليها وتتكلم معه ويتكلم معه، واليوم الجامعات وكورونا ومش قادرين نحضر، وشباب وبنات وساعة بحجة الشرح وساعة بحجة الفهم، وهو بيعلق وهي بتعلق، فشيئا فشيئا نزعوا الحياء. والمخيف واللي يضايق أن هذا الخلق عم ينتزع الآن من الملتزمين، وعم ينزع الآن من طلبة العلم، وعم ينزع من أهل المساجد. لذلك أنا دائما أذكر نفسي وإخواني، يا فرحت حفظت الحديث، وصلت لي شو بتتكلم مع مين، توقف مع مين، بتحكي وشو بتساوي، شو بفيدني؟ بل بالعكس، هذا المجلس قد يكون حجة عليك. لأن إذا أنا بدي أقرأ بنية بس أقرأ معلومات، عشان هيك دائما مشايخنا الله يحفظهم كانوا يعلمونا إيانا نجرد العلم عن العمل، لأنه إذا جرد العلم عن العمل فصار ناشف، صار منزوع الدسم، صار علم للعقول مش للقلوب، صار حشو للمعلومات، بحشي هالمعلومات بهالدماغ وبمشي. يمكن تلاقي إنسان ما حضر ولا مجلس بس بعده على الفطرة، بعده على الفطرة اللي تربى عليها من هو صغير، حيي حيي. إذا بيحكي معه رجل كبير، بيحكي معه شيخ، بيستحي. اليوم وهذا نراه في الجولات وفي الزيارات، ونراه في الخروجات، ونراه في الميدان الدعوي. قبل كنت تتكلم الكل يسمع، واليوم بعد الحمد لله في ناس تسمع، ولكن صرنا نشوف اللي بيتجرأ وبرد، وبيتجرأ وبصد، وبيتجرأ وبيقلل الأدب. فالحياة أصل يا أخواني في الله، الحياة أصل في كل الدين. عشان هيك بس يجي الشاب يستشير الشيخ يقول له: يا شيخ شو بتنصحني، كيف بدي أخطب البنت؟ فالصفات المنيحة بالبنت كثيرة، تقول له بدك بس صفة واحدة، إنه شو تكون؟ بس حقيقية، فعزبية حقيقية. وإنت كمان إذا بدك شاب يكون بيستحي، وما تفكروا إن الرجال ما بيستحي، إن أنا رجل. لا، أنت فهم الرجول غلط يا حبيبي. الرجل هو الذي يخجل، لا يوجد على وجه الأرض أرجل من رسول الله. ما في معيار للرجولة حققه أحد على وجه الأرض كما حقق رسول الله معيار الرجولة. فبدك معيار، فتش على الشاب بالحيي. أنا تفرش معي، بوقف مع بنات وحكي مع بنات وتحدث وبتفرش معي، ما عنديش كبير. يا سلام، ما عنديش كبير يعني أنت فهمان؟ يعني أنت رجال؟ لا، اللي ما عنده كبير هو اللي بلا حياء. لا، لا بد يكون عندك كبير، لابد أن يكون لك من تسمع له، من من من تضع رأسك في الأرض عندما يتكلم معك وتقول نعم سمعا وطاعة. إذا لم يكن لك مربي يربيك ويربي الروح فيك وينشئ الحياء فيك، فمن الذي يربيك إذن؟ لازم يكون إخواني في الله لكل واحد منا عنده مربي يربي عنده الحياء، ولا خلاص. يعني هلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما نقل لنا الحديث بس قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، المراد من ذلك هو توجيه لأن تصنع الحرام؟ شو المراد؟ لنشوف بزجر. أحسنت، هي صيغة من صيغ الزجر، يعني كأن أب يقول لابنه إذا ما بدكش تسمع كلام روح من اللي بدك إياه، يعني هو عم بيقول روح من اللي بدك إياه، بوصيه بذلك حتى يحرك عنده المشاعر. يعني المراد من هذا الحديث يا إخواني ويا أخواتي، إذا خلق الحياء حاس فيك ضعيف انتبه انتبه، لأنه بعد الحياء حدث ولا حرج، انتبه لأنه أساس الحياء. لازم تستحي تخجل. والله بيخبرني بعض الإخوة سبحان الله بروحوا بيمشوا بالليل وكذا، شو بيشوفوا بهالسيارات، شو بيشوفوا على الطرقات، شو عم نشوف على الكورنيش، شو عم نشوف على الشواطئ، شو عم تشوف أشياء غريبة عجيبة. حتى الحياء فقد بوسائل التواصل بالمحطات التلفزيونية، شيء غريب راح الحمل هيك، كيف بدي أشوف أنا هذا الأمر؟ قبل كان الأب إذا عم يحضر على التلفزيون يعني مع أولاده ولا مع زوجته، إذا وحدة إجت بلا حجاب شوي لابسة مظلط ولا في حركة مش مضبوطة، كل بيستحوا وحيغيروا التلفزيون ويطفوا. هلا اليوم خلاص عادي يعني واعدين وفي شو فيها شيخ. هذا ما بلش هيك، هذا بلش بالتدرج، لأنه هن درسين في مراكز دراسات كيف يمرقوا نزع الحياء من الأمة خطوة خطوة. كان قبل ممكن بنت شو ما كانت تقف فيه وشب الطريق لحالهم، هي يعني تصور هي وهو عم يصور يقول لك تفضل هاي نزل صورتك وصورتي ويسترجع بده يحكي معنا، وإذا بده يحكي معنا ولا أنت عم تتهمني عم تقول أنا ما قصدي شيء وما بدي شيء منه ورفيتي، وأمر عادي جدا. وصار يرى المعروف منكر والمنكر معروف، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وصار اللي بده يأمر بالحياة يقول أنت مكتم لي على حالك، واللي بده ينهى عن قلة الحياة يقول له عم أنت ما بصير هالكلام. فلذلك يا إخواني في الله بس نقول إنه هذا حديث أصول، والله أصول. شو الأصل فيها؟ الأصل أن أصل كل الأخلاق الحياء. فإذا في حياء مع الله وفي حياء مع رسول الله. الحياء مع الله شو يا إخواني في الله؟ ما هو حياء مع الله؟ نعم أحسنت، جميل. استواء السر العلاني الحياء مع الله، لا يرى حيث نهاك، يعني نعم تستحي من الله الحياء من الله. بس شو الحياء تستحي منه؟ يعني اليوم إذا أنت كنت بغياب عن نظر أبوك ممكن تعمل أشياء ما بترضي، إذا كان هو عم بينظر لك تستحي منه فبتنتهي. الحياء من الله أن يستوي عندك السر والعلانية، الحياء من الله أن يستوي عندك السر والعلانية. حياء من الله إذا كنت وحدك، لا في شيخ ولا في فريخ ولا في قيل وزير حدك لحالك، استحي منه، هو يراني ويسمعني ويعلم حالي. بخجل اليوم بيجي صاحب الشغل بتلبك كيف عم بتصرف لأنه عم يراقبني. عندما تحققت من المراقبة فتغير عند العمل، وعندما نحقق مراقبة يتغير عند العمل. الحياء من رسول الله كيف بكون يا إخواني في الله؟ إنك تتذكر إنك يوم القيامة حتشوفه، وإذا لقيته ماذا سيقول؟ هل سيقول أحبابي يعانقك أم سيقول إليك عني؟ لذلك هنالك أناس يسقط لحم وجوههم حياء من رسول الله يوم القيامة، وفي أناس بيرفع رأسهم بالعالي يقول يا رسول الله أنا كنت ناصر السنة، يا رسول الله في الزمن الذي كنت فيه والبيئة التي كنت فيها ما كان حدا يعني يتجرأ يتمسك بالسنة، أنا كنت رافعها يا رسول الله، أنا اللي أحييتها بالبيت، أنا اللي أحييتها بالجامعة، أنا اللي أحييتها بحيي، أنا اللي أحييتها بآتي، هذه السنة التي انتشرت في فترة من الفترات أنا كنت من أحرض عليها، يا رسول الله أدخلني معك الجنان. الحياء أخجل منه صلى الله عليه وسلم. والحياء يا إخواني في الله يعني حتى لا يذهب الوقت، وبالذات مع الكبار مع العلماء مع الأمهات والأباء. الأمهات والأباء كيف يتجرأ إنسان يا إخواني يرفع صوته في وجه أبيه، يرفع صوته في وجه أبيه، كيف يتجرأ؟ كيف ينام؟ كيف تعرف أن الأب أحيانا يعني لا لا لا يفصح ما في قلبه، خاصة إذا كان شاب كبير والأب ضعيف ومريض لا يفصح ما في قلبه، ما بيقول لك. بس تعرف كيف ينام؟ تعرف كيف حالته بس ينام؟ تعرف أنه ممكن يصير له سكتة قلبية بس ينام؟ أنه هذا الولد الذي ربيته يعني يرفع صوته عليه. نفس الشيء الأم، مش عم بتكلم عن عقوق عن والعياذ بالله مسبة وغير، إذا رفع صوت بس. فلذلك الحياء أنك أنت تخجل. سيدنا جمع لما بتكلم عن الحياء مع الأب قال ألا ألا تمد قدمك في حضرته، ألا تستلقي. إذا كنت أنت نايم بغرفة وهو فات قم تقعد وجلس أحدك، تضبط ثيابك وتضبط كلماتك. إذا هو حضر، إذا دخل اليوم فات وهو بطلع في لأبوه فهي تفاد الشريعة عزكم الله وعم بلعب بالتليفون وقالوا يا نعم شو. فلذلك الأصل هو الحياة يا أخواني في الله، صاحب الحياة منصور. الحديث 21، قل آمنت بالله ثم استقم، عن أبي عمرو. وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث الثاني، جزاك الله خير. الحديث الثاني يا إخواني في الله يذكرنا بأمور يعني ذكرناها سابقا وسنعيدها من باب التأكيد. من هو شيء بحاول يتذكر لي شوي الأمور؟ شو يا باسم؟ شو بتذكر من الحديث؟ شو بتذكر من الحديث أمور ذكرناها سابقا؟ نعم، مين بذكرني بأمور ذكرناها سابقا؟ لا لا مش بديش تقول لي شو الحديث، أمور أمور قواعد. يعني عم تقرب، عم تقربه. هذا تأكيد للحديث، بس قاعدة ذكرناها سابقا. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يطلب منه الوصية قال أوصني. إيش قال له؟ شو قلنا فيها؟ فقه التدرج. أحسنت، فقه التدرج في الدعوة إلى الله. يعني الآن قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. لخص الإسلام. والله بيتلخص الإسلام بكلمة؟ ما فيش إسلام، هذا بدي أدخل الأركان والواجبات والفرائض والسنن والمنهيات والمحرمات وأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان. كيف قال الآن إذا جاءك ملتزم أنت يا ابن المسجد يا طالب العلم يا داعي إلى الله، انتبه كيف تتدرج مع الناس في الدعوة إلى الله. إذا كلمت الإنسان البعيد التائب الجديد ما تقول له الدين كله، أمسكه المفاتيح التي إن التزم بها وتمسك بها حصل كل الدين. هذا أولا. ثانيا، الصحابة بشروا لنا بهذا الحديث إلى طلب دائما وصية من الكبار للدعاة للعلماء وممن إذا رآك يعرف حالك. يعني أنا بدي أسألكم سؤال، ليش هذا الرجل قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، والحديث الأول اللي ذكرناه قال له لا تغضب؟ طب ما هي دي كلمة مختصرة فقه تدرج، وهذا الكلام كلمة مختصرة. في عندي حديث ثاني شو؟ أوصني وأوجز. شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليك بالإياس ما في أيدي الناس. طب ليش كل واحد عم بقول له شكل؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام صاحب بصيرة، بس يجي فلان يسألني أنا بعرف شو اللي ناقصه. شيخ وصيني وصية، وصيتي إلى غير وصيتي لفلان، لأن بعرف أنت شو اللي مقصر فيه. فإذا اذهب عمن يعرفك ويعرف تقصيرك ويعرف حقيقة فيضع يده على الجرح. الفتوى يا إخواني في الله، عشان نقدر منوصي ومنقول وهذا كلام الناس سابق مؤكد عليه، الفتوى لا تؤخذ من الإنترنت، الفتوى لا تؤخذ من كتاب، الفتوى تؤخذ من المفتي، لأن المفتي يسمع حالك ويسألك عن أحوالك فقد يفتيك بشيء خلاف ما في الكتاب. كم من مسألة سئلنا عنها كان الجواب لهذا شيء وللآخر شيء آخر. هل أنا عمطت بالفتاوى؟ لا، هذا يناسبه الآن أن تفتيه هكذا، وهذا يناسبه أن تفتيه هكذا، هذا حسب حاله. لذلك الأصل أن الدين يؤخذ من المربي، ولا بد أن يكون لك من يكون سامعك وشايفك وبيعرف أحوالك فيقول لك افعل كذا وكذا. طيب هذا إذا بتطلعوا هيك بالحديث شوي نظرة سريعة، شو اللي كان مأثر فيه؟ استقامة. يعني بنطلب كثير كاين، شو بنطلب كثير من الأدب مع الصحابة، يعني بيقوم بعمل وتعرف من استباع فيه. وأنا شفته بالمسجد، فضل الله لنا فوق ال 12-13 سنة في المسجد، نحن لنا كثير شباب، بتلاقي شاب يجي نار نار وعالي بده يحضر دروس العلم ويذكر في سبيل الله، يحضر جولات والزيارات والأعمال كلها. شوي شوي هدي هدي، بس بدنا تستقيم. بعد شهر اختفى كلهم، فلان وين؟ والله الشيخ صار عنده حوال. قلنا لك شوي شوي يا حبيبي، شوي شوي، قليل دائم خير من كثير منقطع. عمل لك زيارة هالأسبوع، عدك من مجلس علم، رب لك مشورة، هو تعال بس بس احفظ بيد الإمام بس، ما ضروري تقوم بكل الأعمال الآن. الآن فقط ما أريد منك أن تثبت نفسك استقامة. عشان ربنا تعالى إيش قال زمان الحاج الله يجزيه خير الآية، إن الذين قالوا ربنا الله، ما خلصت الآية، الموعودات، لا الموعودات مربوطة بالشرط، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وكل موعدات ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إلى آخره. هذا لمين؟ لمن قال ربنا الله، قال لأهل الاستقامة. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا رسالة الطريقة غير مباشرة، يا أيها الرجل السائل عن النصيحة لا أريد منك إلا أن تستقيم. عشان هيك يا إخواني بدي لكم هيك يعني خبرة بعض السنوات في الدعوة لله، اللي بتشوفوه الله جل جلاله مكمل معه بعض الصفات ما تفكروا حققها بيوم وليلة. كنا دائما بس نخلص في سبيل الله نوصل الإخوة نقول له ما تفكر بس ترجع من ثلاثة أيام حصل الدين، وإياك يصيبك اليأس بس تشوف واحد سابقك بكتير أعمال، لأنه هو مش ابن اليوم، لأنه هو كان كل ما يطلع في سبيل الله أو يقعد بمجلس إيمان أو علم كان يحقق صفة يرجع فيها. يمكن ما كان عنده أذكار، مرة من المرات ثبت عنده الذكر خلاص ثبتها، مرة بعد شهرين ثلاثة أربعة ثبت عنده سنن مثلا، بعد ثلاثة أربعة أشهر ثبت عنده القرآن ورد القرآن اليومي، بعد ثلاثة أربعة أشهر ثبت عنده غض البصر. يا إخواني تراكم الدين، الدين تراكم، الدين مش كبسة زر لازم تحفظوها. اللي بيثبت ببيئة الإيمان يحقق الدين مع الوقت، بس تحقيقه للدين بيكون ثابت من باب تقريب الصورة، بس مثل ما بس بدك تروح عند المدرب وبدك تروح عند اللي بده يعمل لك رجيم لجسمك بقول لك في فرق بين انك انت تنزله مرة واحدة او تطلع مرة واحدة، لانه دغري بيتغير، وفي فرق بين تبني شوي شوي هالعضلة هالجسم طوح الشام شوي شوي. اللي بروح شوي شوي صعب يرجع، واللي بيأسس ديره شوي شوي. قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. فما تعمل شيء بعدين يأسد الحمد والسلام عليكم في الدين صعب، اثبت بس الخطوة اليوم والله عم تمشي بالرياضة 10 دقائق خلاص اثبت عليهم شهر، بعدين زيدوا عملوا 12 دقيقة وهكذا. بس عم بتقريب الصورة، وهكذا في الدين اليوم خذ من صفات الدين، خذ من هالأحاديث واحد وأنا طبقه واثبت عليه 3-4 شهور، بعدين مرة تانية بدي أخذ شيء تاني وطبقه واثبت عليه، حتى تبني عندك حائط سد متين للدين لا يمكن أن يزول لأي فتنة تصل إليك. مين الإخوان الفلال اللي بيضعف بروح ليش؟ اللي هو مش باني من بناء متين، اللي بتيجي عليه الفتنة بتطيره. قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتة وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصبح ك كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا أو يصبح أبيض كالصفا. صلى الله أن يرزقنا قلوب بيضاء كالصفا. فإذا يا أخواني في الله أنصح نفسي وياكم بالتدرج. واحد من الإخوة مرة برمضان سألني قال لي أول ما بلشت بالعشر الأوائل برمضان ما ادعي دعاء بالتراويح والقيام إلا أبكي أبكي أفرض بالبكي. قال لي بعدين فجأة مر علي أسبوع ولا دمعة وحس حالي بوادي آخر. طيب شو متوقع أنت؟ إن شاء الله متوقع عبد الله الطاير يعني يا حبيبي هذا الدين هيك بدك تحس حالك يوم أيام أبو بكر ويوم أبو جهل هيك ما تحس حالك. طيب شو عمل شيخ؟ أصبت بس لأنه بس تحس حالك أبو جهل بيجيك الشيطان. شفت من كذاب منافق أنت روح ترك الدين أنت مش خرج دين أصلا. صار لي شيخ والله حس حالك كذاب أنا عاش بدي جاع الجامع خلاص أنا مش خرج هذا اللي بدي الشيطان. بس تحس حالك منك إيمانياتك عليك كثير أصبت على ما أنت عليك. قل يا رب يا رب أعد لي تلك الإيمانيات أعد لي تلك الأذواق التي كنت أتذوق بها الإيمان. فإذا الالتزام يا إخواني في يعني أيام فيها قوة وشدة وهمة وفي أيام فيها ضعف فنثبت حتى نحصل الأعلى والأكثر. نعم. الحديث 22 رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. طبعا يا إخواني في الله جابر بن عبد الله الأنصاري هو من كبار الصحابة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن وحيد كذلك رجل من كبار الصحابة الأبطال. مين بيعرف اسمه؟ أبوه اسمه عبد الله ابن حرام. مين عبد الله ابن حرام؟ عبد الله ابن حرام اللي مرة كان جالس قبل غزوة أحد عم بيتسامر مع أحد إخوانه فقال ماذا تحب يا عبد الله؟ قال أحب أن يلقني غدا رجل شديد بأسه يضربني ضربة يخرج الكبد ويجدع الأنف ثم أستشهد فيسألني ربي جل جلاله ماذا فعلت؟ فأقول يا ربي فعل بي كذا من أجلك. في أحد استأذن جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المعركة وكان عبد الله بن رواحة رجل كبير في السن وكان يريد هو أن يخرج كذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جابر أن يبقى في البيت مع إخوته البنات. كان جبل أحد في مقبرة اللي فيها الشهداء فبقلب هذه المقبرة في قبر عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه. فجابر رضي الله تعالى عنه عندما علم استشهاد خبر استشهاد أبيه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عنه فقال يا جابر جل جلاله كلم إلى الدنيا كي أستشهد فيك مرة أخرى. فقال الله جل جلاله إنا كتبنا عليهم أنهم إليها لا يرجعون. والله أعلم أنه ممن نزل فيهم قوله جل جلاله لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى غير ذلك من الآيات. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه أحد لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من غزوات بل كان مصاحبا رافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من شباب الصحابة الذين حملوا لنا العلم. عشان هيك اللي بيقرأ كثير بكتب الحديث يجد أنه من المكثرين كيف عندنا أبو هريرة من المكثرين كيف عندنا ابن عمر كيف عندنا سيدنا أنس هو للشباب حفيظة اللي كانوا يضبطوا العلم. فسيدنا جابر رضي الله عنه كان من الذين نقلوا من الرواة الذين أكثروا الرواية والنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيدنا جابر لقبه على اسم أبوه أبو عبد الله عم بخبرنا أنه في رجل جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وسأله وقال يا رسول الله. طبعا كأنه الإمام النووي جمع هذه الأحاديث وراء بعضها حتى يبين لنا مسألة قلناها الآن شو هي. واحد فقه تدرج، اثنين نعم الحكمة في التعامل مع السائل والمستفتي، وثلاثة انه تمسك اساسات وتستقيم عليها بتحقق لك الدين. تمام. فهذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيت إذا صليت المكتوبات؟ ما هي المكتوبات؟ قلنا وجاكم بامتحان شو يعني كتب، يعني فرض، يعني إذا صليت المكتوبات يعني شو عم بقول؟ يعني يا رسول الله إذا لم أصلي السنة، هذا الحديث سؤال معناته، يعني إذا ما صليت تحية المسجد ولا صليت السنة القبلية ولا صليت السنة البعدية ولا صليت قيام الليل ولا الضحى ولا الوتر ولا التراويح ولا الكسوف ولا الخسوف ولا العيد ولا باقي الصلوات النوافل، أنا بدي صلي فقط المكتوبات. قال وصمت رمضان، شو يعني؟ إني لا صمت اثنين وخميس ولا صمت ستة من شوال ولا صمت العشرة الأوائل من ذي الحجة ولا صمت تاسعاء وعاشوراء ولا صمت باقي الأيام، أنا ما إلي بالصيام، أنا زلمي بس بصوم بس رمضان. قال وأحللت الحلال، شو يعني أحللت الحلال؟ قال إما المقصود بذلك عقديا، يعني أنا إذا سئلت عن شيء حلال أقول نعم حلال، لا أحرم الحلال ولا أحلل الحرام، لأنه تغيير في الدين، تحريم الحلال وتحليل الحرام من الكبائر في الدين. أحللت الحلال. وقيل في معناها أني قمت بالحلال، كل شيء مباح قمت به، وقيل في معناها أنه مراد بذلك الواجبات الفرائض. قال وحرمت الحرام، الحرام رضيت به أنه حرام أو أني لم أفعله لأنه حرام. لأنه إخواني في الله بتعرفوا وهذا ذكرنا سابقا من باب التأكيد أنه هنالك فرق مثلا بين نوعين من ترك الصلاة. في نوع ترك الصلاة وهو يعلم أنها فرض عليه ويقر بذلك، يعني بينت له الأحكام الشرعية وأقيمت عليه الحجج واستتيم غير ذلك. فالآن هو يقول أنا يا رسول الله ما بصلي سنن، وأنا يا رسول الله ما بصوم السنن، أنا بصلي بس فجر ظهر عصر مغرب عشاء، أنا بصوم بس رمضان، أنا المطلوب مني من واجبات بعملها والمحرم علي بتركه لا بزمره لا بقتل. وقال له عم بأكد له للنبي عليه الصلاة والسلام ولم أزد على ذلك. من شو يعني؟ من النوافل وتطوع، أنا ما بزد على ذلك. أأدخل الجنة؟ همي دخول الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم نعم. طبعا يا إخواني فلا، ليش قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم؟ وين بقي الإسلام؟ أولا عندما قال أدخل الجنة هم بدي أوضح مسألة مهمة ولفتة مهمة. عندما قال هذا الرجل أدخل الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه عن هذا السؤال، يعني إذا كان مرادك من الدين دخول الجنة فهذا ليس حرام، هذا مش طبعا. وقلنا هذا الكلام سابقا أنه بيجي بعض الناس يقول لك إياك تعبد الله لدخول الجنة. ليه؟ أنا أعبد الله من أجل أدخل الجنة يا سيدي، أنا أريد الجنة، أنا أطمع فيما طمعني الله به. هو في القرآن ربنا تعالى أعني طمعنا في القرآن في كل الآيات، ورسول الله أعني طمعنا في الأحاديث، وأنا ديش أطمع؟ لا أطمع. فهذا الزلمة هم الجنة، وما فيك أنت بتيجي تقول للي طمعان بالجنة أنت ما بتحب الله؟ أعبد الله من أجل الله، حبا في الله، حبا في الله وطبعا في جنة الله. فلذلك عندما قال ذلك الرجل ما نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له لا، المهم أنت أن تعمل هذه الأعمال حتى يرضى الله عنك، أبدا لا بأس بأن تطمع في الجنان. اثنين، قال صلى الله عليه وسلم له نعم. لماذا قال صلى الله عليه وسلم إخواني في الله نعم؟ شوف ربنا تعالى شو يقول يا إخواني، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شو يعني الآية؟ في مثل كان يقولوا بعضنا يقولوا أهلنا هلا، ما ترفض شيء قبل ما تدوقه. والله أمي ما بدي أقول لك، لكن ما تدوق، إذا دقت علقت، ومن ذاق عرف، ومن عرف عرف. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه إذا قال له لا والسنن كيف تترك سنتي؟ هو رسول الله، هو رسول الله. تحدثونا عن شيخنا الشيخ محرم العارف رحمة الله عليه، أخو الشيخ عطاء الله يحفظه، قال مرة واحد بالبلد بصدر القديم عندنا، إذا قال له يا شيخ أنا بدي صدر ركعة، شو قال له؟ ذاك طبعا كان الشيخ أنا بحكيه دائما ويذكره، قال له بدي صدر ركعة، قال له شيخ أهلا وسهلا الله أكبر ركعة، يا الله كم فضلك عند الله كبير، لك يا رجل بدك تصلي ركعة على الله، هات راسك لبوسه. وفتح الجامع قال له بسم الله، واللي بالجامع كل واحد ينكبز الثاني، قال له الشيخ لو شو ماله الشيخ ضرب على راسه، قال له ركعة شو ركعة، قال له الله أكبر بدي صلي سنة فهمنا بس ركعة. فقال وضع ودخله وقال له عم بلش بالصلاة، قام صلى بس سجد بقول الشيخ فرض بالبكي، وين هد نفسه بين يدين ربنا تعالى تائب بعد ما رد من الركعة، بعد ما رد من الركعة كمل قال له كيف نصلي بعد. اليوم نحن يا إخواني في الله بدنا نطج الدين مرة واحدة كل الناس رويدا رويدا، أنا هلا أقدر أعمل؟ طيب بارك الله فيك إقباله منه كبره في عينه، عظم على التائب ما يقوم به من عمل ونمه له قليلا قليلا. قال له مثلا نعم انت ما قادر لك تصوم بس بارك الله فيك خلاص، يعني حتى بكره بس يصوم ربنا تحقق هذا جميعا في حياتك. نعم هذه كلها رسائل دعويه يا اخواني، رسائل دعويه لنا كيف نتعامل مع المدعوين. الحديث 23 الطهور شطر الايمان. عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أبو مالك الحارث بن عاصم لقب أو نسبته للأشعري، مين الأشعري؟ أبو موسى الأشعري مثله، بس هو ما ينسب لأبو موسى، لأبي موسى، للأشعريين. وكانوا يعني كان سبب دخولهم في الإسلام أبو موسى الأشعري عندما جاء بهم إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مثلا مين؟ مثل أبو ذر الغفاري نسبة إلى غفار، فجاء مع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. وهكذا الدوسي، مين دوسي؟ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي نسبة إلى دوس. فإذا دائما يعني كانت الكنى والعوائل تطلق على المرء نسبة إلى بلده، عشان هيك ليش في عنا عائلة البيروتي وعائلة الطرابلسي وعائلة الشامي وعائلة الحمصي وعائلة الحلبي وعائلة العكاوي وعائلة النابلسي، كل هذه نسبة إلى الأماكن، والصيداوي والصيداني وال ها يعني حدث ما شئت وحجازي ما بعرف شو والبقاعي طلعت الحياة كلها. فهذا كله كان سابقا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هيك يعني وصفهم مرة لأشعريين بصفة حدا بقول لي شو هي كان القبائل اللي كانت تجي على المدينة كانوا يعملوا زي هيك جمعة مع بعضهم، كيف مثلا بس اجوا اهلنا من فلسطين بالمخيم في حي اسمه حي صفوري، حي اسمه حي مش عارف شو، يعني الاحياء كانوا يجتمعوا بعضهم. فهول الاشعريين اجوا قعدوا في المدينة، فكان لهم حي، كان لهم حي اسمه حي الاشعريين. فكانوا الاشعريين معروفين بقراءتهم للقرآن بالليل كما القيام، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يمشي في طريق الأشعريين في الحي الذي فيه الأشعريين، وكان يعني يثني عليهم بأنك تسمع من بيوتهم دوي للقرآن خاص بهذا الحي. يعني إذا بتمر بالحي تسمع صديق نسوان على رجالة ورجال على نسوان وبيار على أولاده، تسمع القرآن هذا بالمقرب هذا بالعمران هذا بالمائدة وهذا بالنساء، دوي القرآن في الليل فيش تلفونات، فيش كهرباء، فيش تلفزيونات، صارين على القيام. يا رب يا رب تم علينا يا رب، صارين على القرآن، صارين على القيام. فهذا سيدنا أبو مالك الحارث بن عاصم واحد من هؤلاء، وكان من العلماء، علماء الصحابة وفقهاء الصحابة، وكذلك روى العدد الكثير لا بأس به عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث. بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. شو يعني الطهور يا إخواني في الله؟ شو الفرق بين السحور والسحور؟ شو الفرق بين الوضوء والوضوء؟ وشو الفرق بين الطهور والطهور؟ شو؟ أحسنت. يعني قلتون يا طلبة الفقه، الطهور هو فعل الشيء، والطهور فعل أصل الشيء، اسم الشيء. يعني بس نقول السحور طعام، والسحور لأكل الطعام، الماء الذي توضأ به، والوضوء فعل الوضوء. طيب الطهور والطهور، الطهور فعل الوضوء، والطهور هذا إذا قيل في الفقه، هذا إذا قيل في الفقه. أما إذا أطلق فيبقى على إطلاقه وعلى أصله. لذلك الطهور هي كلمة تدل على أصل الطهارة، والطهارة بشقيها: طهارة الباطن وطهارة الظاهر. طهارة الباطن بتكون طهارة إيش؟ طهارة القلب، سلامة القلب من سوء العلاقة مع الله وسوء العلاقة مع خلق الله. والطهارة البدنية هي إلى قسمين، شو هني؟ الطهارة البدنية إنه ما يكون في على جسمك نجاسات، يعني بنسميها إيش؟ عدم وجود الخبث أو النجس. والقسم الثاني رفع الحدث، ماشي؟ أقول للإخوة اللي كانوا معنا بالفقه بيذكروا شو الحدث؟ أنك أنت إذا أحدثت، يعني خرج منك البول أو الغائط أو الريح، أو لمست امرأة، أو نمت نوما عميقا، أو أغمي عليك بغير، أو غير ذلك من الأحكام، فأنت الآن محدث. المحدث هو أمر معنوي، من أمر حسي، يعني والله أنا زادرت امرأة شو صار بجسمي؟ ما صار شيء، بس أنت شيء أمر تعبدي، إحنا بنتوضى أمر تعبدي. أما النجاسة هي نجاسة. فإذا برجع بعيد، طهارة قسمين: طهارته الباطن، طهارته الظاهر. طهارة الباطن لها قسمين: سلامة القلب عن سوء العلاقة مع الله، وسلامة القلب عن سوء علاقة مع خلق الله. هذا بيكون طاهر إلا من أطى الله بقلب سليم. وطهارة البدن إنه ما يكون في عليه نجاسة، وما يكون متلبس به حدث. إذا عمول كلام صعب يا إخواني قولوا لي، محمد بيدو بيكون تبعوا معنا، تمام؟ الحدث الظاهري، حدث الجسم قسمين: إنه ما يكون في عليك نجاسة، ولا تكون متلبس بحدث. الطهارة بهذا المعنى هي كل الإيمان، كل الإيمان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: الطهور شطر الإيمان. ليش قال شطر؟ طبعا كلمة شطر إما معناها نصف، وإما معناها قسم كبير. شطر من الشيء يعني قسم كبير منه أو النصف. قال العلماء لماذا؟ قال: لأنك لا تستطيع أن تقوم بالعمل إلا بطهارة الباطن وطهارة الظاهر. بس لسه ما حكينا عن الأعمال. الإيمان هو أعمال، بس الأعمال ما بتستطيع تعملها بطريقة مقبولة إلا ما تكون محقق الطهارة. اليوم خلينا نتكلم عن الصلاة. منه ما عندك شرك مع الله، اثنين ما عندك خصام مع خلق الله، لأنك إذا تخصمت مع خلق الله لا ترفع منك الصلاة. فحققت شو؟ في لوح مجيبين اللوح اليوم كنا الدورة أصلا مني على اللوح، حققنا الطهارة البطنية اللي هي ما فيش مشكلة بينه من ربي وبينه من العباد. طيب الطهارة الثانية إنه يكون في عليه نجاسة وكون متوضي، فأنا الآن كملت الإيمان، تمام؟ فإذا لا أستطيع أن أقوم بأعمال الإيمان حتى أحقق الطهور. فعشان هيك الطهور هو شطر الإيمان. وقس على ذلك، رحت نعمل عمرة يا سيدي، أنا إذا بدي أعمل عمرة، إذا مشرك مع الله لا تقبل من العمرة. هاي أول قسم من الطهارة القلبية. وثانيا اذا انا متخانق مع الناس واخذ اموال الناس طلع اعمل عمره، شو العمره هاي مش مقبوله مني، هاي حققت طهاره الباطن. طهاره الظاهر لابد ان اكون لست حاملا لنجاسه ولست متلبسا بحدث حتى يقبل مني الطواف، لانه الطواف من شروط صحته ايش؟ الوضوء. فاذا الطهور شطر الايمان، رحت عملت العمره كمل الايمان. تمام. قال والحمد لله تملا الميزان. ليش يا اخوان الحمد لله تملا الميزان؟ حقيقه سبحان الله انا هذه الجمله من الحديث دائما عندما اكون في عزاء ويطلب مني كلمه يعني غالبا افتتح الكلمه بهذا الحديث. ليش يا اخوان في الله؟ لانه الحمد لله التي تملا الميزان هي الكلمه التي تقال عند المصائب. الحمد مش اي حمد، في حمد مع تسخط في القلب، الحمد لله هيك مش طالع من قلبه، ايش الحمد لله هذه يبقى قد والعياذ بالله تؤثمه. بس الحمد لله عندما يسمع خبر وفاة، عندما يسمع خبر حادث، عندما يسمع خبر خسارة، عندما يسمع خبر فراق، عندما يسمع خبر ترك عمل أو غير ذلك، أول كلمة يقول الحمد لله. هون يا إخواني فلا تملأ الميزان، لأنه إن ميزانك بين يدي الله عز وجل يرقب أعمالك ويرقب كلماتك. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قبضت ولد عبدي، قبضت صفيه من أهل الدنيا، ماذا قال عبدي وهو أعلم؟ فيقولون يا ربنا حمدك واسترجع. قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على ولد الله وتصرخ، قال يا أمة الله اصبري واحتسبي، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، حل عني إذا أنت عرفت صار فيه، أنا ابني راح ابني مات. قال فمشى رسول الله فسألت عنه، قالوا هذا رسول الله. فجاءت إليه فلم تجد عنده بوابين، قالت يا رسول الله سامحني لم أعرفك، قال يا أمة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بعد سنة تقول الحمد لله على شيء قديم صار معك، الحمد لله دائما وابدا. ولكن الحمد لله التي تملأ الميزان هي الحمد لله التي تخرج منك مع قلبك، مع حمد قلبي عند وقوع المصيبة. نسأل الله جل جلاله أن لا يبتلينا يا إخواني، نسأله جل جلاله أن لا يبتلينا. واحد مرة من الإخوة كان يقول اللهم إني أسألك الصبر على البلاء، بصحة الدعاء؟ لا. أحسنت. الذي يقول اللهم إني أسألك الصبر على البلاء هو يقول يا رب ابتليني وصبرني على البلاء. ليش تطلب البلاء؟ فإذا سألتم الله فاسألوه العافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. قال للشيخ وين الصبر؟ قال إذا جاء البلاء وكتبه الله عليك الآن اسأل من الله أن يصبرك، بس إذا ما في بلاء لا تسأل من الله الصبر، لأنك سألت من الله الصبر يعني تقول يا رب. وإذا جاء البلاء فاصبروا. قال وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والسماء والأرض. ليش يكون في الله؟ شو هي التسبيح؟ كنا بنسبح بعد الصلاة سبحان الله، شو هي التسبيح؟ تنزيه. شو هي التنزيه؟ هو نفي، نفي لأي صفة فيها نقص أو عيب أو تشبيه لله جل جلاله بخلقه. هي شو التسبيح؟ هي نفي شو قلنا؟ نفي وتنزيه لله جل جلاله عن أي صفة فيها لله تعالى بمخلوقاته. سبحان الله، وين مخلوق يقدر يعمل مثل البحر؟ عظم السماوات سبحانه جل جلاله، هذا الملك، هذه القدرة. فلذلك كلمة التسبيح لازم تخرج من القلب مع استحضار المعنى. واحد من الشيخ مرة كان يقول، قال والله الذي لا إله إلا هو لو كانت الأمة تستحضر التسبيحات بعد الصلوات، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 أو 33 مع إكمال بمئة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وآخر حديث، قال والله لكفتها هذه بتحقيق مستويات عالية من الإمام. بس كلنا الله يرحمنا مقصرين بعد الصلوات، تسبيحاتنا فاضي. سب سب سب وحمحم، لا تسبيح إخواني في الله إذا مضطر أو شيء تقضى. حتى الإمام النووي قال في كتاب الأذكار أن الأذكار تقضى، مضطر رايح عندك شيء اقضيها، بس ما تجعل لذلك سجية لك، سجية أنك دائما تقضي الأذكار. لا يا إخواني في الله، اجعل لنفسك ثبوت بعد، حتى ما تحرك أقدامك. ذكر في بعض الروايات قبل أن يثني ركبتيه أنت جالس تسبح أقل القليل إذا في ضرورة قصوى. إن كنت مضطر في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح 10 مرات، هذه في رواية أنه غير 33، بس إذا مش تدخلها عادي لا أدخل يلا 10 دائما، الأصل 33، ولكن عند الضرورة مضطر، في عندك درس، في عندك شيء تقوم له لا بأس، بس ما تخرج بدون تسبيح للصلوات. قال وسبحان الله والحمد لله، يعني إذا قرنت، عشان هناك من أعظم أنواع التسبيحات شوية سبحان الله وبحمده، فأنت جمعت بين التسبيح والحمد، سبحان الله العظيم. قال والصلاة نور، الله يجعلنا وإياكم من أهل النور يا إخواني في الله. تارك الصلاة لو كان أبيض بياضه مثل الثلج وأشقر ومش عارف شو، ولكن ما لا يصلي والله ما بتحس بجوفي نور. بس كنت بأفريقيا والله كنت ألتقي ببعض الإخوة، يعني نسأل الله العفو والعافية، وسبحان الله هذا خلق الله جل جلاله، كنت أرى بعض الناس يعني مثل الفحم، أسود سواد عجيب، ولكن أقسم بالله كنت أرى النور والله، إلا وجدته قائم يصلي ناصب أقدام يصلي. طبعا بالليل ما بتشوفه من شدة السواد، بس إذا ضحك بتشوفه، إذا ضحك بينه سنان بتعرفه أنه موجود، بس ما أستطيع، حتى عيونه قد ما فيه سواد صار حمر، بس ما أستطيع أنه أمعن النظر فيه يا شيخ من شدة النور الموجود في وجهه. رجل عجيب في الصفات. فلذلك الصلاة نور، لأنه الصلاة موصول. اليوم يا إخواني هذا النور ما بتستطيع تشوفوه إلا إذا فيه وصلات للمركز الأساسي للكهرباء، وأنا ما فيني نشوف النور بوجهك ولا فيك تشوف النور بوجهي إلا إذا أنا موصول بمركز النور. مركز النور من يا إخواني في الله؟ الله هو النور المبين، نور كل البشر من نور الله. فالموصول في نور، والمقطوع أن له النور. لذلك بس توقف بالصلاة استحضر هذا المعنى، استحضر معنى الصلة، يا رب اعطيني هذا النور. لذلك يروى في الأثار أن النار تقول لأهل الفجر بالذات يا عبد الله أسرع يكاد نورك يطفئ ناري. قال والصدقة برهان. ليش برهان يا إخواني في الله؟ أنا أمتى بطلب البرهان؟ عند الادعاء، بس تدعي شيء بلاخذين برهان. الصدقة برهان على أي ادعاء؟ ادعاء الإيمان. كيف مين هك في يقول لي كيف هي صدقة برهان؟ رفع يده تفضل. لأن النفس تطلع على المال اللي فيه نفع أو إنه أنا جبته بعمل. لا مش عم بحكي عن الموضوع، عم بحكي عن ربطه بموضوع الإيمان. هو بيكون عندك إيمان إن الله سبحانه وتعالى رازق أعطاك هذا المال. قريب. جميل جميل جميل. أحسنت. اليوم عندما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال عبد من صدقة، وأنا أقول للمؤمن، المؤمن يعني المصدق، تفرجيني أرني، عندما أنت تعلم أنه ما فيش في غير 10,000 وأنت خايف يخلصوا، أم تروح طلعت منه 5 بنية أنه يزيدوا، هذا الدليل برهان أنك أنت مؤمن، لأنه لن ينقص. النبي قال ما نقص، والله ما بينقص. لو أنت شايف بعيونك نقصوا، يعني كم معي 1,100,000 راحوا صاروا 900,000، ما نقصوا، أنت شفتوا نقصوا، بس أنا حقيقة ما نقصوا، بس أنت ما نقصوا بنسمع بالخطبة بالدرس، بس تطبقها عمليا. والصدقة برهان. لذلك من عود نفسه على الصدقة اليومية فهو يصدق أنه بإذن الله مؤمن. عودوا أنفسكم يا إخواني، ما تفتح عينك، ما تفتح عينك الصبح إلا لك صدقة، ولو قلت، ولو قلت كل يوم اجعل لك صدقة، حط بها السيارة مبلغ، حط بها الجيب مبلغ، فتش على أهل الله والمتعففين كل يوم ولو قليل يا إخواني، لأضر 100، أضر لأضر 1,000,000، أضر لأضر 10، لأضر 1,000، بس ما تمر يوم بلا صدقة، عسى أن يعني إن وافقت بنيتك هذا اليوم فتكون قد صدقت وبرهنت إيمانك. قال والصبر ضياء. الصبر كم نوع يا إخواني؟ شو هني؟ أحسنت أحسنت أحسنت. الصبر أولا على الطاعة. ياما بلشنا مدارس ومجالس علم، قدام بلش 100 و150 بعدين بنصير 5، يا ما شباب قالوا بدي احفظ القران بلشوا عشرات بعدين صاروا قديش واحد واثنين يا ما شباب قالوا شايف مستعدين بالبيئه وحافظوا على البيئه بعدين صبر حد بده صبر والله قال اصبروا وصابروا بده صبر شو صبر الصبر يعني شيء لا تحبه النفس ارغمها عليه وإله إله إله إله مذاق أول مذاق مر قال سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري وسأصبر حتى يقال أني صبرت على شيء أمر من الصبر هون الصبر الثاني شو معناته صبر وشي مر ولك مر كان مثل الصبر لذلك الذي يعود نفسه على الصبر صبور فهذا يبدأ يتذوق بحلاوة وطعم خاصة لهذا الصبر اثنين الصبر عن المعصية كيف كل يوم تليفون بيجيب لك رسائل كل يوم بيفتح لك صور كل يوم مغريات كل يوم بنات كل يوم اختلاط كل يوم حرام كل يوم في فرصة غش كل يوم في فرصة مد ايدك كل يوم في فرصة تطلع كل يوم في فرصة عق اهلك كل يوم في فرصة تتخانق وتسب كل يوم في فرص حلقة للحرام ولكن صبر صبر صبر صبر على المعصية وثلاثة صبر على الأقدار أحسنت وصبر على الابتلاءات اللي بتبتلى بها بنفسك بأهلك بمالك بابنك ببنتك بأمك بأبوك بمحلك بتجارتك بجسمك بمرضك طب ليش ضياء يا أخواني في الله ليش النبي عليه الصلاة والسلام عبر بمصطلح الضوء قريب جدا تمام هذا كان سؤالك أحسنت قال صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصبر ضياء حدا في يقول لي ليش النبي قال هون نور وهون ضياء وشو الفرق بين النور والضياء النور ليس له حرارة أو ضياء تفضل الضوء اللي تكون معه حرارة الضياء بدك تقول لي شيء بدك ايش تقرا بدك تكون شيء فهمانه نعم زي الشمس والقمر الشمس هي الاساس النور بس القمر هي بتاخذ من النور طيب شو يعني نور يمكن بس طلع في ما فيش يعني تنس او شيء انا الضياء خلص واضح بيكون النور هو الاساس والضياء هو العكس عكس الاصل احنا بنعرف انه الصلاه هي اول ركن من الاركان صحيح الصبر يعني شيء من أعمال الدين وأعمال بس أنا هلأ قلت إنه ثلاث صلاة ولا الصلاة من الصبر أنا بس أقول الصبر على الطاعة وعلى الأقدار صلاة تحتها ما أنا بس أصبر على الصلاة وكل يوم في عفجر وبالبرد وبالشتاء وبقيام الليل وأصبر عن المعصية اللي هي تأخير الصلاة وأصبر على الأقدار اللي قد تكون سبب في تأخير الصلاة فصار الصبر أعم ويندرج تحته الصلاة والصيام وغير ذلك طب ليش ضياء؟ قال اليوم ممكن يكون أمامي طرق وأنا ما عارف أمشي فيها أول شيء بتضويل النور وبعد ما تعطيني النور بتقولي وترشدني وين أمشي فعندما تصلي تأخذ النور من الله وعندما تصبر على الطاعة وعن المعصية الله يرشدك ويسددك ويهديك في أي طريق تمشي عشان هيك الإنسان اللي مستقيم على الأعمال وصابر بتلاقيه مسدد فلذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصبر وربطه بالضياء ونختم بهذا قال والقرآن حجة لك أو عليك القرآن حجة عليك كيف؟ تعرفوا يا أخواننا أن إحنا منفكر أنه كل اللي ما بيقرأوا قرآن آثمين والأصل أنه كل اللي بيقرأوا قرآن ممكن يكونوا مأجورين وممكن يكونوا آثمين رب قارئ القرآن والقرآن يعلمه إن الله يرفع بهذا كتاب أقواما ويضع به شو يعني به شو يعني لا يا عم عم بياخده يعني يعني قاعد يقرأه قاعد يقرأه هو ويرتل فيه ويسمعه نحن دائما نطلع اللي عدم قارئ القرآن انه عاصي لا يمكن قارئ القرآن والقرآن يلعنه قال يا ربي شو مش الصلاة مش الصلاة. قال تأتي يوم القيامة كالخرقة البالية تقول تضرب في وجه المصلي مش تارك الصلاة تقول ضيعك الله كما ضيعتني. هيك بتصلي فيه هيك هي صلاة بتصلي هاي والقرآن يأتي يوم القيامة يقول يا ربي خذ حقي منه ما أعطاني حقي. هذا غير تارك القرآن غير هازر القرآن. بس اللي قاعد ما بيقرأ القرآن وإذا قرأوا بيقرأوا بدون تفاهم وتدبر وتعقل وتدبير واحترام وتقدير وتعظيم وبيمسك المصحف بدون وضوء وبيقرأ بغير تدبر وبيقرأ بغير ترتل فهذا القرآن عليه حجة لك أو عليك. لذلك اللي حافظ القرآن مش مثل اللي مش حافظ. واحد عمي هلا بالشارع يسأل يوم القيامة ما الله مثل اللي حافظ القرآن لا يعاد يحكي بالقرآن زي ما قلعوا التابعين. وأنا أقول هذا الكلام كلنا نقول أتظنون أن كلامي معكم يفرحني يعني مبسوط أنا أنت تكلمت في العلم كل ما صار حجة عليك أو لك إن شاء الله يكون حجة لنا يوم القيامة بإذن الله تعالى. قال بالأخير ختم النبي عليه الصلاة والسلام حديث قال كل الناس يغدو يعني ما حدش حد الله قاعد كله بده يشتغل كله بده يتحرك. طلع الصبح أنت في الساعة 8 اللي عم دور الشاحنة دور السيارة اللي عم دور الموتوسيكل اللي عم دور البسكليت واللي عم يضوي إجريه ويمشي على إجريه واللي كله بده يمشي. قال فبائع نفسه فمعتقها أي شو يعني بائع نفسه لله لله هو ماشي بالطريق ونازع الشغل نتعرض له كتير أما نفسه باح لله. أما شو يعني أخوان بائع نفسه معتقها اليوم إذا نازل أنت بالسيارة والسيارة مش لك سيارة لأخوك قال لك امسك سيارة نزل فيها بقول لك فلان والله بدي شغلي شو بتقول له سيارة مش إلي تعال روح نروح نعمل تقول له نفسي مش تقلي لله مش مستعد سامحني لك ما في فرصة شغل كذا منيح طلع أنا لله روح صاحب فلان يحضر أنا مش أنا نفسي مش لقلي. لو كنت مؤتمن على هالنفس الله حطه مع أماني مؤتمن على السيارة بس وصل اللي فان وارجع مؤتمن على هالنفس. قال فبائع نفسه فهون فا هي عبارة عن جواب لشو للبيع يعني الجزاء. فبائع نفسه هو فعل جزاء هذا الفعل معتقها شو يعني معتقها من ايش من النار اعتقها من النار هذا اللي باع على الله اعتقها لله. او موبقها كل شيء بهوى يفعله فاوبقها يعني اوقعها بالموبقات اي في المحرمات فاوقعها في نار جهنم. باع على نفسه عشان هيك أعظم بيعة في القرآن شو هي صفقة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله اشترى والمؤمنون باعوا والصفقة الجنة. هذا وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم.